بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الشيخ الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الجنائز، قال: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم من يواريه. فصل: وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف: بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. والأنثى في 5 أثواب: بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب ويباح في 3، والصغيرة في قميص ولفافتين، ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش، ويحرم بجلد وحرير ومذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ولا يغسل مسلم كافرا. وقول ولا يغسل قوة كلامه تدل على أن ذلك محرم، وهو المذهب أن المسلم لا يغسل الكافر، لأن الكافر مهما غسل فهو نجس نجاسة معنوية، ولأن التغسيل الحكمة منه لأجل أن يقدم الميت إلى ربه عز وجل طاهرا، ولأجل أن يصلى عليه، وهاتان العلتان تنتفيان في الكافر. وقول ولو ذميا، أي ولو كان الكافر ذميا يعني كتابيا، وهنا في قوله ولو ذميا حذف كان مع اسمها وأثبت الخبر كما هو القاعدة في لو، أي ولو كان ذميا. وهنا ولو ذميا إشارة خلاف، أو هي رفع توهم، فتكون لو هنا إشارة خلاف إذا كانت المسألة فيها خلاف، وأما إذا لم يكن فيها خلاف فهي رفع للتوهم. ثم قال ولا يكفنه ولا يصلي عليه، أي أن المسلم لا يكفن الكافر لأنه لا حرمة له، ولا يصلي عليه لقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كفار قريش في بدر حيث واراهم في القليب ولم يكفنهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. قال ولا يتبع جنازته، يعني لا يتبع المسلم جنازة الكافر لأنه لا حق له ولا حرمة له. وهذه المسألة يعني اتباع الجنازة فيها خلاف، فإن بعض العلماء يرى جواز ذلك إذا كان في اتباع جنازته مصلحة كتأليف أهله على الإسلام أو أقاربه فإنه يتبع، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإنه لا تتبع جنازته. قال بل يوارى، يعني يدفن بالتراب لعدم من يواريه، فيدفن في حفرة لئلا يتأذى الناس برائحته ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. والحاصل أن الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن دفن المسلم، بل يوارى لعدم من يواريه، يعني لعدم من يواريه من الكفار، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بكفار قريش في غزوة بدر فواراهم بالقليب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل: وتكفينه فرض كفاية. تكفينه أي تكفين الميت فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وتقدم. والدليل على أن تكفين الميت فرض كفاية أولاً قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وثانياً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى اللاتي يغسلن ابنته حقوة أي إزارة، وقال أشعرنها إياه أي اجعلنه شعاراً، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. فدل هذا على مشروعية تكفين الميت. وقوله رحمه الله نعم وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه، والواجب ستر جميعه يعني الواجب ثوب يستر جميعه، لقول الله عز وجل فأواري سوءة أخي. إذن كفن الميت منهما واجب ومنه مستحب. فالواجب الثوب، والمراد بالثوب القطعة من القماش التي تستر جميع الميت لعموم قول الله عز وجل قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري إيش سوءة أخي. ولأيضا ويدل لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد فعل ذلك، فقد دفنهم في ماذا؟ في ثيابهم، يعني في ثوب يستر جميعهم. قال رحمه الله سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، استثنى المؤلف رحمه الله وجه رأس المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه. وقوله ووجه المحرمة أي أن وجهها إيش يكشف، أن وجهها يكشف وظاهره الإطلاق، سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أم بعد التحلل الأول. وهذا مبني أيضا يعني بنه بعضهم على أن المحرمة يحرم عليها تغطية الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. فالمهم أن وجه رأس المحرم يكشف ووجه المحرمة أيضا يكشف. ولكن هنا مسألة، وهي المحرم يكفن في ثوبيه أي في ثوبي إحرامه إذا مات، لكن هل المحرمة إذا ماتت تكفن في ثيابها كالرجل أو لا؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا إنها تكفن في ثيابها الذي ماتت فيها، ثياب إحرامها، لقول وكفنوه في ثوبيه يعني في ثوبيه اللذين مات فيهما. ولكن قد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق الرجل وكفنوه في ثوبيه لأن ثوب أو لأن إحرام الرجل قريب من الكفن، إحرام الرجل قريب من الكفن بخلاف المرأة. والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. يقول بثوب لا يصف البشرة، الثوب سبق لنا أنه قطعة من القماش، فالواجب أن يكفن بثوب لا يصف البشرة يعني يستره ولو واحدا، وسيأتي إن شاء الله تعالى السنة في ذلك. قال للنعم لأن ما يصف البشرة وجوده كعدمه بحيث أنه يظهر العورة، والميت حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. قال ويجب أن يكون من ملبوس مثله يعني في الجمع والأعياد والمناسبات، فيكفن بملبوس مثله أو في ملبوس مثله. فإن كفن في أعلى من ذلك فهو مكروه، فقالوا يكره أن يكفن بأعلى من ملبوس مثله ولو أوصى به، لأن فيه إضاعة للمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في الكفن. إذن المشروع أن يكفن في ملبوس مثله، لكن إن أوصى بأعلى، إن أوصى بأعلى فإن هذه الوصية لا تنفذ، قالوا لأن فيه إضاعة للمال من غير مصلحة شرعية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة في الكفن. لكن إن أوصى بدونه، قال ما لم يوصي بدونه أي ملبوس مثله، فلو أوصى بدون ملبوس مثله فإن الوصية إيش؟ تنفذ. قالوا لأن الحق له وقد تركه، لأن الحق له وقد تركه. ثم بين المؤلف رحمه الله السنة في تكفين الرجل، قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. السنة أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. والدليل على ذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض سحولية، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. واختاروا البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيه موتاكم. إذن استدلوا رحمهم الله على أن تكفين الرجل يكون في ثلاث لفائف بهذين الحديثين. الحديث الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض سحولية نسبة إلى سحول قرية في اليمن. وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيه موتاكم. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وأهل السنن. يقول المؤلف رحمه الله في ثلاث لفائف بيض من قطن، من قطن يعني أن تكون من قطن، وذلك لأن القطن يكون أبرد وأيسر على بدن الميت، بخلاف ما إذا كانت هذه اللفائف من صوف فإنها تحمي جسده، وربما كانت سببا في إيش؟ في تمزقه. يقول تبسط بعضها على بعض. بيّن رحمه الله صفة الكفن، لكن قبل ذلك المؤلف رحمه الله ترك أمورا، وهي أن المشروع عند تكفين الميت أن تجمر الأكفان بالبخور بعد رشها بالماء ليعلق الدخان، فنحضر هذه الأكفان ونرشها بالماء ثم تجمر بالبخور، ويذر بينها شيء من الحنوط وهو أخلاط من الطيب تصنع للموتى، ويجعل الحنوط في مواضع أربع: أولا بين الأكفان كما سبق، وثانيا على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، هذا لموضعان. الموضع الثالث أيضا يوضع شيء من الحنوط في قطن على منافذ وجهه فوق عينيه ومنخريه وشفتيه، والموضع الرابع يجعل شيء من الحنوط في قطن بين أليتيه ويشد بخرقة، قالوا لأنه يبعد الرائحة الكريهة التي قد تخرج من دبره، ويشد فوقها ويشد من فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني كالسروال تجمع أليتيه ومثانته. إذن هذه أربع مواضع يكون فيها الحنوط: الموضع الأول بين الأكفان، الموضع الثاني على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده، الثالث على منافذ وجهه، الرابع في قطن بين اليتيه. قالوا رحمهم الله: وإن طيب كله فحسن، يعني الكفن. وعلم من قولهم إن طيب كله فحسن أن ذلك ليس من السنة، لكن إن فعل فلا حرج، لكن ينبغي أيضا أن يكون بطيب بارد لا حار، لأن الحار ربما مزق بدنه. يعني لو أتي مثلا بورد ووضع، فإن هذا الورد ربما كان سببا في تمزيق بدنه. ثم بعد ذلك تبسط الأكفان كما قال المؤلف رحمه الله، تبسط على بعضها فوق بعض، توضع الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم بعد ذلك يوضع عليها مستلقيا، يعني يوضع الميت على هذه الأكفان مستلقيا على ظهره. وسبق أنه يجعل الحنوط إيش؟ ها؟ بين الأكفان، يعني نبسط الكفن الأول ثم نذر شيئا من الحنوط، ثم الثاني ثم يذر شيء من الحنوط، ثم الثالث، وهكذا. ثم يوضع الميت مستلقيا على إيش؟ على ظهره، على ظهره. ثم ترد أو ثم نعم ثم ترد طرف اللفافة العليا من جانب الميت الأيمن على صدره، ثم طرفها من جانبه الأيسر، ثم اللفافة الثانية، ثم اللفافة الثالثة. فهمتم؟ الآن إذا وضع الميت على الأكفان، نرد طرف اللفافة العليا من جهة اليمين على صدره، ثم اللفافة الثانية هكذا، ثم من جهة من الجهات اليسرى هكذا، ثم اللفافة الثانية عن يمينه، ثم من جهة اليسرى عن يساره، ثم الثالثة التي هي الأسفل عن يمينه ويساره. ولا ترد اللفائف دفعة واحدة عن الأيمن والأيسر، يعني ما نجي نجمع الثلاث ونقول هكذا وهكذا. قال العلماء: لئلا يسقط طرفها الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر، لأنه إذا وضع الميت على يمينه في القبر والأكفان قد ردت دفعة واحدة فإنها تسقط. ولأن ذلك، قال، ولأن ذلك أيضا هو عادة الأحياء في لبس الأقبية ونحوها، ويجعل أكثر الفاضل من الكفن، يعني الزائد، من عند رأسه ورجليه، ويعقدها، يعني يعقد هذا الزائد لئلا تنتشر وتتفرق، ويكون عدد العقد بحسب الحال، وتحديدها بسبع أو بخمس لا أصل له. أعيد له، إذن إذا وضع الميت مستلقيا على ظهره نرد طرف اللفافة العليا عن يمينه، واضح؟ ثم التي عن يساره العليا، ثم الوسطى عن يمينه، ثم اليسرى عن يساره، ثم الثالثة. ولا ترد دفعة واحدة، يعني نأخذ الثلاث هكذا ونقول عن يمين وعن يسار. لماذا؟ لأنه إذا وضع في القبر وحلت العقد ووضع على جنبه الأيمن، ماذا يكون مصير هذه اللفائف؟ أنها تسقط. طيب، هذه العقد تحل في القبر، العقد تحل في القبر. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. ومن جهة النظر أن الميت في قبره ينتفخ، فإذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق، مفهوم؟ يعني إذا شد مثلا من عندي رجلي، ثم من عندي ساقي، ثم فخذي، ثم بطنه، وكان الشد قويا لهذه الأكفان، فإن الميت ينتفخ. فإذا انتفخ والأكفان مشدودة فإن الميت يتمزق. وهذا يعني حل العقد في القبر ظاهر كلامهم رحمهم الله الوجوب، ظاهر كلامهم الوجوب، ويدل على أن ظاهره الوجوب أنهم قالوا لو نسي أن لو نسوا أن يحلوا العقد حتى لو نسوا يعني الذين يباشروا دفنه أن يحلوا العقد حتى دفن الميت فإنه ينبش القبر، ينبش القبر لأن الميت سوف ينتفخ إذا كانت العقد مشدودة، وحينئذ سوف تؤثر بحزها وشدها على بدن الميت ويتقطع. هذا بالنسبة للتكفين، ولهذا قال المؤلف ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد يعني المكفن طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة، ولا ترد دفعة واحدة. قال رحمه الله والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين. الأنثى تكفن في خمسة أثواب يعني خمس قطع، إزار وخمار وقميص ولفافتين، وإن كفنت كالرجل فلا حرج، فالإزار ما يؤتزر به ويكون أسفل البدن، والخمار ما يغطى به الرأس، والقميص الدرع ذو الأكمام، واللفافتان يعمان جميع الجسد. إذن هذه خمس قطع تكفن فيها المرأة، تكفن في خمسة أثواب أي في خمس قطع، إزار وخمار وقميص ولفافتين. فالإزار ما يؤتزر به ويكون أسفل البدن، والخمار ما يغطى به الرأس، والقميص هو الدرع ذو الأكمام، وهذا اللفظ مستعمل أن قميص المرأة يسمى درعا ولا لا، يسمون بعض الدراعة، يسمون دراعة، واللفافتان يعمان جميع الجسد. واستدلوا على رحمهم الله على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب بما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن ليلى الثقفية أنها قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا الحق ثم الدرع ثم الخمار ثم المنحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، ولهذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم عطاء ومن المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله إلى أن المرأة تكفن بمثل ما يكفن به الرجل، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل، أن المرأة كالرجل تكفن في ثلاثة أثواب، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. وأما ما ذكروه من الحديث، حديث ليلى بنت قائف الثقفية، فإنه حديث ضعيف لا يثبت. طيب، قال والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين، والصبي في ثوب، يعني يكفن الصبي في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة، يعني في ثلاثة أثواب. والقول الثاني أن الصبي كغيره يكفن في ثلاثة أثواب، وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأن الأصل تساوي الذكور والإناث الصغار والكبار في الأحكام الشرعية. طيب، والصغيرة في قميص ولفافتين، يعني الأنثى الصغيرة كفاً في قميص ولفافتين، فكأنهم جعلوا الصبية ذكراً أو أنثى على النصف من البالغ، على النصف من البالغ، لكن هذا كما سبق لا دليل عليه. ثم قال رحمه الله: ويكره التكفين بشعر وصوف، يعني يكفن الميت بشعر أو بثوب من صوف، أولاً لأنه مخالف لما عليه السلف، وثانياً أن الميت قد يتضرر من الصوف من حرارته فربما مزق جسده. قال: ومزعفر ومعصفر، يعني أنه يكره التكفين بمزعفر ومعصفر، ولا دليل على ذلك إلا أنهم عللوا بقولهم لأنه لا يليق بالحال فقط، وإلا ليس هناك نهي. نعم، لو كان محرما يجنب، لأنه نوع من الطيب. كذلك أيضا المنقوش، يعني أن يؤتى بكفن منقوش عليه نقوش ونحو ذلك، قالوا لأن هذا لا يليق بالحال ومخالف لما عليه السلف. قال: ويحرم بجلد، أي يحرم التكفين بجلد، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن الشهداء، أمر بنزع الجلود عن الشهداء. قال: وحرير ومذهب، يعني يحرم التكفين بحرير ومذهب، وكذلك أيضا مفضض بالفضة من غير ضرورة، لأن فيه إضاعة للمال، ولأنه إن كان ذكرا فالذهب والحرير محرم عليه. إذن التكفين بالحرير والمذهب نقول محرم، أولا إن كان ذكرا فالحرير والذهب حرام، وإن كانت أنثى فإنما يباح الحرير والذهب لها لأجل الزينة، لأنها محل زينة، وهذا منتف وقد زال بموتها. لكن إذا دعت الضرورة، كما لو لم نجد إلا ثوب حرير، فحينئذ قد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم قال رحمه الله: والصلاة عليه فرض كفاية. نقف عليه.